بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح في فصل حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى، قال: ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يشرع للحاج من التضرع إلى الله عز وجل والدعاء، كذلك الأذكار التي أورد طائفة منها، أكد هذا الأمر بقوله: ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية. استحب له في هذا اليوم العظيم أن يكرر هذه الأذكار والأدعية، وأن يلح على الله عز وجل في الدعاء، لأن هذا اليوم يوم عظيم، وهو من الأيام العظيمة التي يمتن الله عز وجل على عباده بالمغفرة والتوبة، فيشرع للحاج أن يغتنم هذه الفرصة وأن يلح على الله عز وجل في الدعاء والطلب، وأن يكثر من الذكر، من ذكر الله عز وجل. ثم بين أنه يذكر الله عز وجل بهذه الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الذكر باب مقيد، ليس للإنسان أن يأتي بألفاظ جديدة، وإنما يذكر الله بالألفاظ المعروفة المشروعة، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إلى غيرها من الأذكار المشروعة. وليس له أن يأتي بألفاظ جديدة محدثة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذكر الله بالاسم المجرد من أي معنى ومن أي لفظ، كقول بعضهم: الله الله الله، هذا ليس بذكر، أو ذكر الله بالضمير هو هو، فإن هذا ليس بذكر. وكذلك ليس له أيضا أن يذكر الله عز وجل بألفاظ محدثة، مثل أن يقول: الله أجل الله أجل الله أجل، وإن كان هذا المعنى صحيح، فالله عز وجل جليل عظيم، لكن باب الذكر باب مقيد بالأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة اللفظ. وأما من جهة القيود الأخرى، فإن بعض هذه الأذكار تكرر 100، وبعضها 10 مرات، وبعضها 3 مرات، وبعضها 7، وبعضها 4، وبعضها مطلق. فالذي ينبغي للحاج أن يشتري كتابا أو أن يحصل على كتاب في الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم هذه الأذكار وكيفية الذكر بها، كيف يذكر الله بها. هذا كما تقدم باب الذكر باب عظيم، وهو من أجل العبادات، كثير من السلف يرى أنه أفضل العبادات، فينبغي للمسلم أن يعتني به وأن يذكر الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا أن يأتي بألفاظ محدثة وجديدة، ولا أن أيضا يذكر الله بأذكار مقيدة ما دلت عليها السنة، فإن الأذكار منها ما هو مقيد بوقت مثل أذكار الصباح وأذكار المساء، فليس لنا أن نقول أذكار الصباح في الظهر مثلا أو أن نقول أذكار الصباح في الليل، وإنما نلتزم بهذه الأذكار في وقتها الذي دلت السنة عليه. كذلك أذكار المساء تكون في المساء، وهناك اشتراك بين الأذكار بين أذكار الصباح والمساء، كثير من أذكار الصباح والمساء تقال في الصباح والمساء، فيجب على المسلم أن يعلم هذا وأن يعتني به. كذلك هناك أذكار مطلقة ما وردت السنة بتقييدها بزمن، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ ثم أرشدهم إلى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يقيدها بوقت أو بعدد. فلا يجوز للمسلم أن يلتزم مع أذكار الصباح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، لأنها ما دلت السنة على بهذا القيد. فإذا لا بد من العناية بالأذكار المطلقة أن يأتي بها على إطلاقها، ما جاءت به السنة مطلقا يأتي به على إطلاقه، وما جاءت السنة به مقيدا يأتي به على قيده، من حيث الزمان أو المكان، أيضا ما يقال في الصفا، ما يقال على المروة، ما يقال عند الحجر الأسود، يلتزم بهذه الأذكار في أماكنها. وكذلك أيضا قراءة القرآن، فإن الكثير من الناس يخطئ في قراءة بعض السور في غير الوقت الذي دلت عليه السنة، مثل بعض الناس يلتزم أن يقرأ سورة الفاتحة بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر، فهذا خروج عن السنة، لأن السنة ما جاءت بقراءة سورة الفاتحة في الصباح والمساء، وإنما جاءت بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، وكذلك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، لكنه بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يقرأ المعوذتين 3 مرات مع سورة الإخلاص أيضا 3 مرات، وفي غيرهما من الصلوات يقرأها مرة واحدة. وأما سورة الفاتحة ما دلت السنة على أنه يأتي بها بعد الصلوات، فإذا التزمها يكون هذا خرج عن السنة وأتى بقيد لم تأتي به السنة. وأما كون الإنسان يقرأ الفاتحة في أي وقت فلا بأس، لكن لا تقيد المطلق، هذه القراءة لسورة الفاتحة جاءت مطلقة فلا تقيد بوقت، مثل أن تقرأها في وقت الصباح أو وقت المساء وأنت تعتقد فضيلة قراءة هذه السورة في هذا الوقت، أو أن تقرأها بعد الصلوات أو عند النوم، هناك أذكار للنوم، التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كذلك بعض الناس يلتزم قراءة سور معينة، ونسمع بعضهم عندما يبدأ ذكره في الصباح يأتي ببعض الآيات وبعض السور ويقرأ من هنا ويقرأ من هنا، وكل هذه الأمور التي أحدثها الناس ليست من السنة، وإنما السنة أن تأخذ كتابا من كتب الأذكار الصحيحة وتعلم ماذا شرع لك في هذا الوقت، فهذه هي السنة. وهذا الفضل، من أراد الفضل عند الله عز وجل يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره في الصباح والمساء وعند النوم وعند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند الأكل وعند الفراغ منه وعندما يأتي أهله ماذا يقول. إذن هذه أذكار بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يعرف دينه وأن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بينة من أمره، وأن لا يكون مقلدا لغيره لا يعلم السنة، وإنما إذا سمع الناس يقولون شيئا قال مثله، هذا تقليد، ولا يجوز للإنسان أن يكون إمعة إذا سمع الناس يقولون شيئا قاله، وإنما إما أن يتعلم ويأخذ من الكتاب والسنة إن كان من أهل العلم والنظر، وإما أن يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا رأى الناس والعوام يفعلون شيئا فعل مثلهم فهذا ليس هو الصواب، وليس هذا مما يليق بالمسلم، لأن المسلم متبع، متبع في دينه وليس بمبتدع. أما باب الدعاء فهو أوسع من باب الذكر، باب الدعاء أوسع. فالدعاء لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال: ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة والنجاة من النار. قال: حولها ندندن. إذن الدعاء لا بأس أن تدعو الله عز وجل بألفاظ لم ترد في السنة، لكن ينبغي الحذر من الاعتداء في الدعاء، ينبغي الحذر من الاعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء هو أن يسأل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو منازل الأنبياء، أو أن يدعو الله بدعاء يتعارض مع قد تقدير الله عز وجل، مثل أن تسأل المرأة أن تكون رجلا، أو الرجل أن يكون امرأة، أو أن يسأل الرجل الولد وهو لم يتزوج. لا بد من بذل السبب مع دعاء الله عز وجل. فإذا لا بد من العناية بباب الدعاء، وباب الدعاء باب عظيم وله آداب. فمن آدابه أولا أن يقدم بين يدي دعائه صدقة أو عملا صالحا، قبل أن يدعو يقدم بين يدي دعائه صدقة أو عملا صالحا من قراءة قرآن أو ذكر أو صلاة أو صدقة على مسلم، ثم يرفع يديه في الدعاء إذا كان هذا الدعاء في غير الأوقات التي لم يرد بها الرفع، مثل بعد الصلوات فإنه لم يرد رفع اليدين بالدعاء. وأما ما عدا ذلك مثل من يدعو بين الأذان والإقامة، مثل من يدعو في السحر، فإنه يرفع يديه بالدعاء ثم يثني على الله، ويثني على الله عز وجل بما هو أهل، ويثني على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ومما ورد من الثناء على الله عز وجل أن يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ثم يدعو الله عز وجل ويقول. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول هذا قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. وكذلك عندما سمع الآخر يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء هذا الرجل. فيثني على الله عز وجل بما هو أهل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعائه، ثم يشرع له في بداية دعائه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، لأن الإنسان إنما يحرم الإجابة بالذنوب، فإذا استغفر وتاب فإنه يرجى له، ترجى له الإجابة. ثم يسأل الله عز وجل حاجته، وينبغي له أن يراعي في سؤال الله عز وجل وفي دعاء الله أن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، وخير الآخرة هو أن يسأل الله الجنة والنجاة من النار. يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيسأل الله عز وجل الجنة وأن يقيه من النار، وكذلك يسأل الله عز وجل أسباب التوفيق في الدنيا، كأن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وهكذا يدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يحفظها فهي أفضل وأولى، وإن كان لا يحفظ يدعو بما شاء من الأدعية، لكن يتجنب الاعتداء في الدعاء، يتجنب الاعتداء في الدعاء. كذلك أيضا لا بأس أن يسأل الله من خير الدنيا، لكن ينبغي له أن يسأل الله عز وجل ما يعينه على الدين، وأن لا يتوسع في سؤال الدنيا، لأنه قد يسأل الله الدنيا وتكون فتنة له. ولهذا يشرع لمن سأل الله الدنيا أن يطلب الله عز وجل وأن يدعو الله أن تكون عونا له على الطاعة. فإذا سأل الله الذرية يقول اللهم إني أسألك الذرية الصالحة، وإذا سأل المال يقول اللهم إني أسألك أن تغنيني بفضلك عمن سواك، وأن يكون ما أعطيته لي وما رزقتني إياه عونا لي على طاعتك. إذا قيد هذا فإنه إذا رزقه الله فإن هذا مقترن بدعائه أن يكون هذا عونا له على طاعته. وكذلك إذا سأل شيئا من الدنيا وهو لا يعلم عاقبته أن يسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبته عليه خير، وأن يكون عونا له على الدين. وهكذا يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ثم يختم أيضا دعاءه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمسح يديه بوجهه بعد الفراغ من الدعاء. كذلك مما يرجى للداعي الاستجابة معه أن يختار الأوقات المناسبة والأوقات التي يرجى فيها الاستجابة، وهناك أوقات دلت السنة على أنها من أوقات الإجابة، مثل ما بين الأذان والإقامة، وفي حال السجود، وفي حال السحر، في وقت السحر، وفي حال السفر، وعند نزول المطر، وعند المرض، وبعد الفراغ من الأعمال الصالحة. فيتحرى الأوقات المناسبة للدعاء، وكذلك في يوم الجمعة، في آخر يوم الجمعة مما يرجى أن يكون فيه الساعة التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، كذلك في عشية عرفة، وكذلك عند الطواف بالبيت، وعند الصعود على الصفا والمروة، إلى غير ذلك من الأوقات والأماكن التي يتحرى عندها الدعاء ويرجى لمن دعا الله عز وجل في هذه الأوقات وفي هذه الأماكن أن يستجيب الله عز وجل له. ثم على المسلم أيضا أن يراعي في أداب الدعاء عدة أمور، منها أن لا يتعجل يقول دعوت الله فلم يستجب لي. بعض الناس يدعو الله عز وجل فإذا دعا مرة ومرتين قال ما استجاب الله لي، هذا تعجل. وقد ثبت في خبر الأنبياء فيما أخبر الله عز وجل به عن بعض الأنبياء فاستجبنا له، أن بعضهم ما استجيب له إلا بعد 40 سنة، وبعضهم بعد 7 سنين، وبعضهم بعد 10، وهم يلحون على الله عز وجل في الدعاء. فالذي يريد الإجابة من الله عز وجل يلح في الطلب والدعاء ولا يتعجل، ولا يتعجل. كذلك مما يراعى في الدعاء طيب المكسب، فإن الرجل إذا كان طيب المكسب يرجى له الإجابة. ولما سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله مجاب الدعوة قال أطب مكسبك تجب دعوتك. فطيب المكسب من أسباب إجابة الدعاء. كذلك مما يرجى معه إجابة الدعاء دعاء المسلم بظاهر الغيب ودعاء المسلم لإخوانه، فإن هناك ملك يؤمن على دعائه ويقول ولك بالمثل لمن دعا لإخوانه. فيراعي في دعائه هذه الأمور وهذه الآداب التي إذا حرص عليها وحققها يرجى له أن تحصل الاستجابة، أن يستجيب الله عز وجل. قال المصنف: ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. يلح في الدعاء لأن الإلحاح في الدعاء من أسباب الإجابة، أن يلح على الله عز وجل في الدعاء ولا يترك الدعاء ولا يقول دعوت ولم يستجب لي، وإنما يلح على الله عز وجل في الدعاء. والإلحاح له فائدة أنه كلما دعا الله فهو يعبد الله، لأن الدعاء عبادة كما جاء في الحديث، ويرجى له أيضا أن يستجيب الله عز وجل. ثم إن الاستجابة ليس كما يظن البعض هو أن يعطيها الله ما سأل، بل دل الحديث على أن الاستجابة إما أن يعطيها الله بما سأل، وإما أن يصرف عنه من الشر بمثل ما دعا، أو أن يرزقه من الخير بمثل ما دعا. فالله عز وجل حكيم وهو لطيف بعباده، إما أن يعطيه بمثل ما دعا من الخير، أو يصرف عنه بمثل ما دعا من الشر، وإما أن يعطيه سؤله. فالله عز وجل حكيم، وقد يسأل العبد ربه شيئا ويمنعه الله إياه رحمة به، لأنه يعلم أن شقاءه فيه وأنه سبب لفتنته، مثل أن يسأل المال فلا يعطيها الله المال، أو يسأل الولد فلا يعطيها الله الولد، ويكون في علم الله لو أعطاه المال لأهلكه، ولو أعطاه الولد لكان سببا لفتنته. فعلى المسلم أن يحسن الظن في ربه، ويعلم أن الله عز وجل رحيم بعباده، وأنه أرحم بعباده من الأم بابنها، لكنه يعطي ويمنع لحكمة، وقد يعطيك من الخير أعظم مما سألت، وقد يصرف عنك من الشر أعظم مما طلبت من الخير. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. أيضا من آداب الدعاء أن يكرر الدعاء ثلاث مرات، أن يكرره ثلاث مرات. وقد جاء أيضا في دعاء الله عز وجل باسمه، باسم الرب، لأنه إذا قال يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات استجاب الله عز وجل له. فيلح على الله عز وجل في الدعاء ويكرر الدعاء، ويدعو أيضا وهو موقن بالإجابة، لا يدعو وهو قانط يائس، يدعو وهو موقن بالإجابة، وأيضا يدعو وهو مستحضر ما يقول، لا يكرر الكلام والألفاظ وهو في سهو وفي غفلة، وإنما يكون مستحضرا لما يقول وهو خاشع متضرع لله عز وجل، رافعا يديه إلى الله عز وجل يرجو من الله الإجابة. فإنه إذا تحققت هذه الأسباب يرجى له أن يستجيب الله عز وجل له. بل ذكر بعض أهل العلم كما ذكر الإمام ابن القيم أن من حافظ على آداب الدعاء وراعى الشروط التي دلت عليها السنة فإنه لا يكاد يدعو الله فيرد الله عز وجل دعاءه، لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فوعد الله حق لا يخلف، لكن علينا أن نراعي آداب الدعاء، هل دعونا الله أم لا. الدعاء على وفق السنة، فإذا دعوت الله على وفق السنة فأبشر بالإجابة، لأن وعد الله عز وجل حق، والله عز وجل لا يخلف وعده. قال رحمه الله تعالى: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه متواضعا له خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار. وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ثم ذكر المصنف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الموقف من الإخبات والخشوع والتواضع والذل والسكينة إلى الله عز وجل، فإن هذا اليوم يوم عظيم، والعبد كلما كان مخبتا متواضعا متذللا منكسر القلب تدمع عينه من خشية الله، يعلم ضعفه وتقصيره ويعلم مدى حاجته إلى الله عز وجل وأنه هالك إن لم يمن الله عليه بالتوبة، وأنه مطرود إن لم يقبله الله عز وجل، فإذا حصل له ذلك حصل له خشوع وذل وانكسار. وهذه أعظم مقامات العبد، أن يكون ذليلا منكسرا. وأما أن يدعو الله وهو متكبر متغطرس، يدعو الله ويظن أنه من أولياء الله كما يظن بعض الجهلة، فهذا مقام المخذولين وليس مقام الموفقين. أما أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الولاية فإنهم متواضعون، يتواضعون إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا يفخر بهذا. وأبو بكر الصديق يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، وعمر يقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له ويمرغ خده في التراب. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أهل تواضع، ما كان الواحد منهم يقول أنا ولي وأنا صاحب كذا وكذا، بل كانوا يتواضعون لله عز وجل. فما من عبد صالح بلغ الدرجات العالية في الإيمان إلا وهو على قدر علو درجته في الإيمان متواضع إلى الله، وما من إنسان يرى في نفسه الكبر ويرى في نفسه أنه صاحب عبادة ومنزلة وشرف عند الله عز وجل إلا وهذا دليل على قصور علمه وقصور عمله، لأنه لا يمكن أن يجتمع العلم والفقه وقوة الإيمان مع الكبر. فأعلى درجات العبد عند الله عز وجل أن يكون ذليلا منكسرا خاشعا لله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يراعي هذه الأمور، وأن يعلم أنه فقير لله عز وجل، وأنه لا ينفعه عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن أدخل الجنة بعملي، فكيف يظن بعض الناس أن له عند الله منزلة، وأنه لربما اعتقد أنه في الجنة وأنه مستجاب الدعوة وأنه كذا وكذا؟ فهذا من الكبر الذي يخشى على هذا من يعتقد هذا أن يرد بسبب كبره وبسبب ما يعتقد في نفسه. أما السلف فكانوا يمقتون أنفسهم، يقول أحدهم ظننت أن الله يغفر لأهل عرفة لولا أني معهم، ويقول محمد بن واسع أما يقول لمحمد بن واسع لابنه أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين أمثاله. وكان بعضهم إذا قيل له كثر الله في المسلمين أمثالك يقول دعوت على المسلمين، كيف يعني تريد أن يكثر في المسلمين أمثالي وأنا صاحب كذا وكذا؟ فكانوا يتواضعون إلى الله عز وجل، وبهذا نالوا هذه المنازل العظيمة عند الله عز وجل بتواضعهم، بتواضعهم إلى الله عز وجل. فالمسلم إذا وفقه الله نال هذه المرتبة، هو التواضع والإخبات والانكسار ودمع العين واعتقاد أنه هالك إن لم ينقذه الله، وأنه مطرود إن لم يؤويه الله عز وجل، وأن عبادته قاصرة لا تبلغه إن لم يوفقه الله عز وجل. ومن توفيق الله للعبد كما قال العلماء أن يتذكر سيئته وأن ينسى طاعته، ومن علامات الخذلان أن يتذكر طاعته وينسى سيئته. لا يزال المؤمن يأتي بالطاعات وينسى ويتذكر السيئات أمامه، وهو يستغفر ويتوب، وهو دائم ذليل منكسر القلب يتضرع إلى الله عز وجل يدعو الله أن يتوب عليه. ولا يزال المتكبر يتذكر حسناته وينسى سيئاته، فيحمله هذا على الكبر وعلى كأنه يمن على الله بعبادته. فمن توفيق الله للعبد أن ينسى حسناته وأن يتذكر سيئاته، ومن توفيق الله للعبد أن يعلم أن عمله مهما ظن في نفسه أنه قاصر به وأنه لا يبلغه المنزلة التي يريد، لأن عمله محفوف بالتقصير، وهو دائما يسأل الله عز وجل أن يجبر كسره وأن يكمل نقصه وأن يتقبل منه عبادته مع قصورها ومع ضعفها ومع ما يتخللها من التقصير. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه، كما كان على ذلك الأنبياء والرسل وأصحابهم وأهل العلم والفقه. فإذا ما كان على هذه المنزلة العظيمة التي ذكرها المصنف هنا من التواضع والانكسار والتضرع إلى الله عز وجل، يدعو الله عز وجل وهو يستشعر ذنوبه وتقصيره وأنه مقصر، وأن أيضا من توفيق الله له أنه وفقه للحج، لأن بعض الناس قد يفتخر بعدد حجاته، يقول حججت كذا وكذا ويقول هذا وهو فرح مسرور وكأنه يفخر بهذا. فالواجب عليه أن يحمد الله على العبادة، لأن الله هو الذي وفق وهو الذي أعان العبد أن أتى إلى هذه الأماكن ووفقه للحج ووفقه للوصول للمشاعر. فكم من إنسان صاحب بدن وقوة ومال وجاه لم يوفق، ووفق الله عز وجل من شاء من خلقه. فإذا الفضل لله عز وجل، أولا يحمد الله أن وفقه للحج وأعانه عليه، ويثني على الله ويقول اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، فأنت الذي وفقتني وأعنتني إلى أن آتي لهذه الأماكن، فأسألك أن لا تردني بعد أن وفقتني للطواف ببيتك والوقوف في هذه الأماكن. يتضرع إلى الله عز وجل ويقول ظني بك يا رب أنك ما وفقتني لهذا إلا وستقبل مني على ضعفي وتقصيري. يتضرع إلى الله ويذكر من منة الله عليه ومن تقصيره هو في نفسه وفي عبادته. ثم أيضا يحاسب نفسه ويجدد توبة النصوحة، يحاسب نفسه بذلك اليوم وقبله، ما الذي قدم وما الذي فعل، ويعقد العزم على عدم الرجوع إلى الذنب، لأن بعض الناس يتوب التوبة المؤقتة فيعقد العزم على أنه لا يعصي في الحج، وهو يحدث نفسه بعد ذلك أن يعود للمعصية، فهذه ليست بتوبة، لأن التوبة من شروطها أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما مضى منه وأن يعقد العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، فهذه التوبة الصحيحة. أما إذا كان يضمر في نفسه أنه إذا رجع من الحج سيعود إلى الذنوب فإن هذه ليست بتوبة. وبعض الناس أيضا بجهله يظن أنه إذا حج فإن الله كفر عنه ذنبه ولم يبق له ذنب، وهو لا يدري هل قبل الله منه أم لا، وهل حجه صحيح أم لا. فهذه الأمور كثير من الناس تخفى عليه هذه المنزلة، ويظن أنه كل من حج قبل الله منه. كان بعض السلف يخشون على أنفسهم من عدم القبول وأنه لم يقبل منهم. وكان علي رضي الله عنه بعد رمضان يقول يا ليت شعري، أين المقبولون فيهنون وأين المطرودون فيعزون. فكانوا يرون أن في الناس مقبول ومطرود، وكثير من الناس اليوم يظن أن كل من لبى وحج أنه مقبول. فعلى الإنسان أن يستشعر أن من الناس من هو مقبول وعمله مشكور، ومن الناس مطرود، فيخشى على نفسه أن يكون من المطرودين، يتضرع إلى الله عز وجل ويظهر الذل لله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يقبل منه إذا ما علم منه الانكسار والذل والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. ثم يستشعر هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة كما قال المصنف هنا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه من العتق من النار، فيسأل الله عز وجل من جوده ومن كرمه في ذلك اليوم أن يكون ممن يعتق الله رقابهم من النار في ذلك اليوم. ثم هو هذا اليوم هو يوم يكون فيه الشيطان أحقر وأذل وأصغر من كل يوم، كما قال المصنف: وما يرى الشيطان في يوم هو أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر. فهو يوم خذلان وذل وحقارة للشيطان، فيجب على الإنسان أن يستغل هذا اليوم في زيادة الطاعة وأن يزيد في طاعته حتى يكون هذا مما يزيد في خذلان الشيطان وفي اندحاره في ذلك اليوم، وأن لا يكون سببا في فرح الشيطان، لأن بعض الناس يفعل من البدع والمعاصي ما يكون فيه فرح للشيطان، فعليه أن يداوم على الطاعة حتى يكون في ذلك اليوم من المؤمنين الذين يحققون هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله عز وجل به الملائكة، يباهي بهم الملائكة في طاعتهم لله، والله عز وجل لا يباهي بأهل المعصية وإنما يباهي بأهل الطاعة. فعلى الإنسان أن يستشعر أن يكون ممن يباهي الله عز وجل بهم الملائكة. قال: وذلك لما يرى أي الشيطان من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من عرف من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ما أراد هؤلاء، ثم يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهو يوم عظيم يمتن الله عز وجل به على عباده ويباهي بهم الملائكة ويدنو كما يليق بجلاله يدنو من عباده عشية عرفة. ونحن لا نعلم كيفية ذلك الدنو، لكن يجب أن نعتقده كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذر من التأويل ومن التشبيه، نعتقد كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبحث عن الكيفية كيف يدنو الرب، فنعتقد هذا ونتضرع إلى الله عز وجل في ذلك اليوم. ولهذا قال المصنف: فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. هذا الذي ينبغي للمسلمين في ذلك اليوم. قال رحمه الله: ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس. نعم، يجب على جميع الحجاج الذين وقفوا في عرفة الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، وذهاب الحجاج إلى عرفة يؤدون به منسكين، أحدهما ركنا من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، والآخر واجب من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس. إذن يتعلق بالوقوف بعرفة ركن وواجب، فالركن هو الوقوف بعرفة ولو للحظة، والواجب هو أن يبقى الحجاج في عرفة على صعيد عرفة إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك يدفع الحجاج بعد غروب الشمس من عرفة وقد أدوا الركن والواجب. نعم. قال رحمه الله: فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى ذلك وقال: السكينة السكينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم استقل ناقته، فكان إذا رأى متسع أرخى لها الزمام حتى تمشي، وإذا رأى الناس أمسك، وهذا من رفقه بالأمة. وهذه السنة تكاد تكون مفقودة في الناس اليوم إلا من رحم الله، فترى الصخب والضجيج عند إفاضة الناس من عرفة واستعجال السائقين، ولربما حصل السب والشتم، وترى أصوات بعض الناس مرتفعة بأحيانا السب وبأيضا النداءات التي تكون مزعجة للناس، وهي خروج عما وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم من السكينة. فيجب على المسلم أن يستشعر فضل هذا اليوم، وهو يوم عظيم، ومن الله عز وجل بهم بوقوفه بعرفة وحصل لهم ما حصل من الخير، فلا يليق بمن غفر الله له أن يختم يومه بالسب والشتم، ولا يليق أيضا بمن قصر في ذلك اليوم أن يتبع السيئة السيئة. فالإنسان إما موفق في ذلك اليوم فيجب عليه أن يحمد الله، وإما يستشعر تقصيره فعليه أن يجتهد في أن يتابع الطاعة وأن يتبع السيئة الحسنة، لعل الله عز وجل أن يغفر له. وأما أن يكون الناس على هذا الأمر فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يسود المسلمين الرفق، وأن يرفق بعضهم ببعض، وأن يرحم بعضهم بعضا، وأن يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يفسح بعضهم لبعض، وإذا رأوا شيخا أو كبيرا يفسح له الطريق ويعينوه، وإذا رأوا بعض السيارات قد تعطلت في الطريق يعينون إخوانهم، هذا الذي يريد الأجر والثواب. وأما أن يكون الإنسان همه هو أن يمشي في الطريق أو أن يستقل السيارة دون أن ينظر إلى غيره، فهذا خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قائد الأمة، ولو شاء أن يكون له موكب عظيم ولا يقربه أحد فكان يسير في الناس، وكان يرخي لناقته الزمام إذا رأى متسع، وإذا رأى الناس أمسك الزمام حتى لا تؤذي الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر من معه يأمر من كان معه أن يغض البصر وأن لا ينظر إلى المحارب، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في ذلك اليوم وفي كل أيامه، مطيعا لله عز وجل في كل وقت، ومداوما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. قال رحمه الله: ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. نعم، لا يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس ثم خرج بعد غروب الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. ولو كان الخروج من عرفة جائز قبل غروب الشمس لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى أن غربت الشمس فخرج، وخرج معه أصحابه، فيجب التأسي بهم. وأما من خرج قبل ذلك لحاجة، خرج من عرفة مثلا في العصر أو قبل ذلك، فعليه أن يرجع حتى يدركه الغروب وهو بعرفة، ولا شيء عليه، لا شيء عليه إذا رجع قبل غروب الشمس وأدركه الغروب وهو في عرفة. قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولهم إليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. ثم يسيرون في طريقهم وهم يلبون ويذكرون الله عز وجل، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولهم. هذه هي السنة، وهو أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة حتى لو تأخر في السيارة إلى وقت العشاء، فالسنة أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، أن يصلي في مزدلفة. فإذا وصل إلى مزدلفة أول ما يبدأ به يصلي المغرب والعشاء، ويصلي المغرب 3 ركعات، لأن المغرب لا يقصر، المغرب لا يقصر، يؤذن ثم يقيم للمغرب، ثم بعد أن يفرغ من صلاة المغرب يقوم مباشرة ويقيم لصلاة العشاء، ثم يصلي صلاة العشاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى هذه الصلاة ولم يسبح بينهما، ومعنى التسبيح هنا أنه لم يصلي بينهما، لم يتنفل، وإنما بادر إلى صلاة العشاء، فيصلي المغرب والعشاء حتى لو تأخر إلى منتصف الليل فإنه يبقى حتى يصل إلى مزدلفة ثم يصلي. أما إذا تجاوز خروجه أو بقاءه منتصف الليل فالأحوط أن ينزل في المكان الذي هو فيه ويصلي، خروجا من الخلاف في وقت العشاء وهل ينتهي بمنتصف الليل أم لا. وهذا الذي أفتى به بعض أهل العلم في من خشي أن لا يدرك وقت العشاء وهو الوقت متفق عليه أن يصلي في المكان الذي هو فيه إن تمكن، وإن لم يتمكن ففي الأمر سعة عند من يقول أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، وهو معذور حتى ولو قيل إن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل فهو معذور إذا لم يجد مكانا أو هو في سيارة ما استطاع أن ينزل. أما إذا تمكن أن ينزل ويصلي في الطريق المغرب والعشاء ثم يواصل سيره فهذا أحوط. أما إذا كان قبل منتصف الليل فالسنة أن يستمر في سيره وفي طريقه حتى يأتي مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء. قال رحمه الله: وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى. نعم. ثم نبه المصنف، أرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة وتسلم للقارئ، ذكر أن ما يفعله بعض العامة من لقط الحصى حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة أن هذا خطأ، فالسنة أن يبادر بالصلاة، بل إن بعض الناس يظن أن المجيء لمزدلفة إنما شرع لأخذ الحصى، ولهذا بعضهم يقف ويأخذ الحصى ثم يستمر في سيره ويخرج من مزدلفة، فهذا خطأ. المقصود بالمجيء لمزدلفة هو تحقيق نسك من أنساك الحج وهو المبيت في مزدلفة إلى الفجر، والسنة أن يبادر إلى الصلاة، بل ورد في السنة أنه يبادر إليها قبل أن ينزل يعني عفشه وأغراضه التي على دابته أو على السيارة، ويبادر إلى الصلاة لأنه أول ما يبدأ وأول ما يشرع له إذا قدم مزدلفة أن يبادر إلى الصلاة. قال: ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له. بعض الناس يظن أن أول ما يبدأ به في عند وصوله إلى مزدلفة أن يأخذ الحصى، وهذا خطأ. فبين المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى، ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر والدعاء كان بعد الفجر، فأخذ الحصى وهو في طريقه. وأما أن يبادر إلى أخذ الحصى عند وصوله فهذا لا أصل له، لكن لا بأس إذا صلى واستقر وجلس أن يأخذ الحصى من الليل ويبقيه معه، ولو تركه بعد المبيت لكان أولى وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بعد أن صلى الفجر وأمر بأن يلتقط له وهو في الطريق. قال: ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك؟ الحصى يؤخذ من أي مكان ولا يلزم أن يكون من مزدلفة، لكن السنة أن يأخذه من مزدلفة أو من الطريق. ذكر بعض أهل العلم الحكمة من هذا أن رمي جمرة العقبة هو أول ما يفعله إذا قدم إلى منى، وهي تحية منى، رمي الجمرة تحية منى. قالوا: فيشرع أن يأخذ الحصى من الطريق أو من مزدلفة حتى لا ينشغل بأخذه من منى إذا وصل إليها. قال ولا يتعين لقطه من مزدلفة، أي لا يتعين. بعض الناس يظن أنه إذا نسي التقاط الحصى أنه لا بد أن يرجع إلى مزدلفة ويأخذ الحصى، هذا غير صحيح، يأخذ الحصى حتى ولو كان من منى. قال بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط سبعا في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة. أيضا من الأخطاء أن بعض الناس يظن أن السنة أن يأخذ الحصى كله من مزدلفة، والسنة إنما يأخذ سبع حصيات وبقية الحصى يأخذه من منى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال المصنف. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاه يرمي بها الجمار الثلاث. نعم. قال رحمه الله ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيضا لا يستحب غسل الحصى كما يظن البعض أنه لا بد أن يغسل، فغسله ليس من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى من غير غسل، فكذلك السنة. بعض الناس لديه وسوسة يقول لعل فيه نجاسة لا بد أن يطهر، وبعض الناس يبالغ في أخذ الحصى أيضا ويأخذ الحصى الكبير ويظن أن هذا فيه كيد للشيطان، وما علم أن هذا فيه فرح للشيطان، لأن الشيطان يفرح بمخالفة السنة. وبعضهم يلقي الأحذية والحجارة الكبيرة، وبعضهم يسب الشيطان ويظن أنه عندما يرمي الجمرة أنه يرمي الشيطان، حتى إن بعض الناس يسمي الجمرات شيطان، يقول رجمنا الشيطان وذهبنا إلى الشيطان، وهذا خطأ، هذه جمرة وليست الشيطان. حتى إن بعضهم يسب ويشتم ويغضب ويحمر وجهه وكأنه يرى الشيطان أمامه، وقد يكون الشيطان لبس عليه في هذا، الشيطان إنما لبس على هؤلاء. فهذه عبادة تؤدى كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي الجمرات بخشوع وسكينة ويكبر الله عز وجل ويفرح أن وفقه لهذا النسك. إذن يجب اتباع السنة في لقط الحصى، وفي أيضا عدم المبالغة في رمي الجمار، وكذلك ينبغي أيضا أن يكون الحصى على القدر المشروع، وهو أن يكون متوسطا بين البندق والحمص، وأن لا يأخذ الحصى الكبير ولا يأخذ الصغير، وإنما يأخذ المتوسط. قال رحمه الله ولا يرمي بحصن ولا يرمي بحصن قد رمي به. أيضا إذا كان الحصى قد رمي به فلا يرمي به، هذا على قول لبعض أهل العلم أنه إذا رمي بالحصى لا يعيد الرمي به، وأما إذا كان حول المرمى وتأكد أنه لم يرمى به فلا بأس أن يرمي به. قال رحمه الله ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر. نعم. ثم بين المصنف أن الحجاج يبيتون في هذه الليلة بمزدلفة، والمبيت هو أن يبقوا الليلة تلك الليلة في مزدلفة، ولا يلزم أن يكون هناك نوم، وإنما المقصود هو بقاءهم في مزدلفة. وهذه الليلة كغيرها من الليالي السنة فيها أن ينام ولا يسهر حتى يستعد للعبادة، وأن يستقبل يوم النحر بنشاط، فالأولى أن ينام وأن يأخذ راحته حتى يستعد ليوم النحر وما فيه من الأعمال، وكثير من أعمال الحج تكون يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم نام في تلك الليلة، فينبغي ويجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله. قال ويجوز للضعف من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، ومغيبه يكون في بعد مضي الثلثان بعد مضي الثلثين من الليل أو بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل الأول يسن يشرع أو يرخص للضعفة والعجزة أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والعجزة كما جاء في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وغيرهما. نعم. قال رحمه الله: وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا، ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء. ثم ذكر أن غير الضعف والعجزة أنه يتأكد لهم البقاء في مزدلفة حتى طلوع الفجر، ثم يصلوا الفجر، ثم يبقوا في مزدلفة حتى يسفروا جدا، ويشرع الدعاء في ذلك الوقت حتى ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس. فهذا يتأكد لهؤلاء الذين ليس هم من العجزة والضعفة، وهذا فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يدفعون من مزدلفة بغير عذر يفوتهم أجر عظيم، وهو المبيت وكذلك الدعاء، كذلك صلاة الفجر في مزدلفة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد الكمال والفضل وأن يكون حجه على الوجه الأكمل اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه وفي كل أحواله. كذلك يدعو عند المشعر الحرام، ولو دعا في أي موطن من مزدلفة فمن مزدلفة مكان للدعاء والتضرع، ويرفع يديه في عند دعائه، لأن هذه من المواطن التي ترفع فيها اليدان عند الدعاء. قال رحمه الله: وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة. ثم بين المصنف أنه أينما وقف من مزدلفة أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الوقوف عند المشعر الحرام، وإنما إذا وقف في مزدلفة فأجزأه ذلك. ولا يجب أيضا عليه الصعود، صعود الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مزدلفة كلها موقف، قال: وقفت هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، وجمع هي مزدلفة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مزدلفة مكان للوقوف، كما أنه وقف بعرفة وبين أن عرفة كلها موقف. نعم. قال رحمه الله: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم. معنى الإسفار هو أن يكون هناك ضوء النهار قد انتشر، بحيث يسير السائر في الطريق ويرى طريقة، وتكون قد ذهبت ظلمة الليل ويرى الماشي طريقه دون إضاءة، لكن هذا يكون قبل طلوع الشمس، يعني يكون يذكر الله عز وجل ويدعو الله في حال الإسفار إلى قبيل طلوع الشمس، ثم يدفع من مزدلفة. ولو استقل سيارته وهو يريد الخروج قبل طلوع الشمس فإنه يرجى له الأجر حتى لو طلعت عليه الشمس وهو في مزدلفة، لأنه استقل سيارته وأراد الخروج وما منعه إلا الزحام، فله أجر هذه السنة إن شاء الله إن حرص عليها. ثم يكثر من التلبية، ويكثر الحجاج من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا في هذا الوادي الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وادي محسر، يستحب الإسراع لمن أتى هذا الوادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه، فنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله. نعم. قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصات ويكبر. ثم إذا وصلوا منى قطعوا التلبية، لأنهم يلبون حتى إذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية برمي جمرة العقبة، كما أن المعتمر وكذلك المفرد والقارن إذا أتوا إلى مكة قطعوا التلبية إذا طافوا بالبيت، فإذا خرجوا بعد ذلك إلى منى بدأوا بالتلبية إذا أحرموا بالحج، فإذا رموا جمرة العقبة قطعوا التلبية، ويشرع لهم الذكر عند ذلك في أيام في يوم العيد وأيام التشريق، قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصوله. السنة أن يبادر إلى رميها حين وصوله بسبع حصيات متعاقبات، أي لا يكون هناك رمي لبعض الحصى ثم الانتظار، وإنما يرميها في مكانه وفي موقفه الذي هو فيه بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصى ويكبر، يرفع يده ويكبر، يقول الله أكبر عند كل حصى. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه إذا وقع الحصى في المرمى. هذه السنة في رميها كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرمي جمرة العقبة ويجعل القبلة عن يساره ومنى عن يمينه، فهذه سنة، وإن تمكن منها فحسن، وإن لم يتمكن أو كان هناك زحام أو مشقة فلا يجوز له أن يشق على الناس طلبا لهذه السنة، خصوصا مع وجود الزحام الآن حول الجمرة، فهو يرميها من أي مكان، فإذا أصاب الحصى الحوض فإنه مجزئ إن شاء الله. قال رحمه الله: ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب. هنا بين المصنف رحمه الله مسألة قد اختلفوا فيها، وهل المقصود بالرمي هو استقرار الحصى في الحوض أم المقصود هو الوقوع، فبين أن المقصود هو وقوع الحصى في الحوض، فلو وقعت في الحوض ثم ارتدت بعد ذلك وخرجت فإنها مجزئة، كما ذكر هذا أهل العلم ونقله المصنف رحمه الله عن الإمام النووي في شرح المهذب. فهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم، أنه متى ما وقعت الحصاة في الحوض فهي مجزئة، وأما خروجها بعد ذلك فإنه لا يضر، وأما إذا لم تقع في الحوض فإنها غير مجزئة، إذا لم تقع في الحوض فإنها غير مجزئة، كأن يرمي فلا يصيب الحوض، وكذلك لو أصاب الشاخص وارتدت وخرجت فإنها غير مجزئة حتى يصيب الحوض، حتى يصيب الحوض. لكن الحمد لله بالجهود التي بذلت الآن في الجمرات وتهيئة المكان ووضع الشاخص بطريقة بحيث لا يرتد الحصى وإنما يرجع إلى الحوض، أصبح الآن من المتعذر جدا أن يرتد الحصى أو أن لا يصيب الحوض إلا إذا كان إنسان يرمي من مكان بعيد. نعم. قال رحمه الله: ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا. ثم بين مقدار الحصى الذي يرمى به، وهو مثل حصى الخذف الذي يخذف به في الآلة، آلة الخذف، وهو يكون صغيرا ليس كالذي يحمل باليد، وإنما يكون صغيرا، وهو أكبر من الحمص قليلا، قال العلماء أكبر من الحمص ودون البندق، يعني متوسط، ليس بكبير وليس بصغير. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجه إلى القبلة. ثم بعد رمي الجمرة ينحر الهدي، وبدأ المصنف هنا في ذكر أعمال يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ينحر هديه، وهذا الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، لأن المفرد ليس عليه هدي، وإنما الهدي يكون لمن كان متمتعا أو قارنا، كثير من الحجاج يطلق على الهدي سميه أضحية، فيخلطون بين الأضحية والهدي. فالأضحية تشرع لكل مسلم من الحجاج ومن غيرهم، وأما الهدي فيشرع لمن حج متمتعا أو قارنا. فإذا الهدي متعلق، الهدي متعلق بأعمال الحج. أيضا يسأل بعض الحجاج إذا كان معه أولاد وزوجة ومعه بعض أهل بيته، فهل يجزي عنهم هدي واحد أم لا؟ نقول كل متمتع يلزمه هدي، كل متمتع يلزمه هدي. وأما الأضحية فتجزي عن البيت الواحد أضحية واحدة، وأما إذا حجوا متمتعين أو قارين فكل متمتع يلزمه هدي. ويستحب أن يقول عند نحري أو ذبحي بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك في بعض الروايات، وتقبله مني، ويوجهه إلى القبلة، أي يوجه الذبيحة إلى القبلة، وهذه سنة كما بين المصنف. نعم. قال رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ثم بين المصنف السنة في نحر الإبل، وأنها تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، وأن أما الإبل وأما البقر والغنم فإنها تنحر وهي على الأرض، بأن توضع على جنبها الأيسر توجه إلى القبلة وتذبح، ويسمي عليها إذا ذبحها. وإذا لم يفعل هذا وذك الذبيحة ولو لم تكن جهة القبلة فإنها مجزئة، لكن السنة هو أن يفعل ما ذكر المؤلف هنا رحمه الله. قال رحمه الله: ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم، الهدي الذي يذبحه المتمتع والقارن يسن له أن يأكل منه وأن يطعم، وهذا خلاف دم الفدية، فإنه لا يأكل منه وإنما يطعم الفقراء والمساكين، وأما هدي التمتع فإنه يأكل منه ويطعم ويهدي كالأضحية. نعم. قال رحمه الله: ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس اليوم، ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم ذكر المؤلف وقت الذبح، وأنه يمتد من يوم العيد يوم النحر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وأن هذه الأيام هي وقت للذبح، لكن السنة أن ينحر هديه يوم النحر يوم العيد، وإذا أخر إلى أيام التشريق فإن الهدي وكذلك الأضحية فإنها مجزئة في هذه الأيام على الأصح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، هذا العمل الثالث من أعمال يوم النحر بعد رمي الجمرة والنحر، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين، ثم قيل له والمقصرين، فقال والمقصرين في الثالثة، فدعا بالرحمة للمحلقين، قال اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، ثم دعا للمقصرين قال والمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل، أنه أفضل، والحلق هو أن يحلق الشعر من أصوله ولا يبقي منه شيئا، والتقصير هو أن يقصر من الشعر حتى يبقى أصول الشعر، مثل الآن الذين يحلقون بالمكينة على الأرقام المعروفة عند الحلاقين، فهذا كله من التقصير. وأما الحلق فهو بالموس، وهو أن لا يبقي أصول الشعر. نعم. قال رحمه الله: ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. ثم نبه المصنف على أن المقصود بالتقصير هو تعميم التقصير في قوله: ولا يكفي تقصير بعض الرأس، يقصد أنه يؤخذ من جهة من الرأس، يعني يأخذ من الجانب الأيمن أو الأيسر أو من الخلف أو من الأمام، فهذا لا يجزي، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. يعمم رأسه بالتحريق، يعمم الشعر بالتقصير كما أنه يعممه بالحلق. والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة، والأنملة هو جزء من الإصبع، بأن المفصل الأول من الإصبع هذا هو الأنملة، فتأخذ من ضفيرتها أو من شعرها إذا لم يكن لها ضفائر، تجمع شعرها في الناحية اليمنى وتأخذ منه بقدر أنملة، ثم تجمع شعرها في الناحية اليسرى وتأخذ منه هذا القدر. نعم. قال رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل التحلل الأول. ثم بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يتحلل المحرم التحلل الأول، هذا التحلل الذي يسمى عند العلماء التحلل الأول، يباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فلا يجوز له أن يأتي زوجته قبل أن يطوف، وإنما هذا تحلل من المخيط للرجال، وكذلك الأخذ من الشعر والطيب فيتطيب ويأخذ من شعره ويلبس المخيط الرجل، وكذلك المرأة، فإنها تستبيح كل ما حرم عليها بالإحرام عند ما ترمي جمرة العقبة وتقصر من شعرها، وهذا يسمى بالتحلل الأول. نعم. قال رحمه الله: ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم أفيض ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يشرع بعد ذلك للحاج أن يتطيب وأن يلبس ملابسه، ثم يذهب الذكر أن يلبس المخيط ويتطيب ويذهب إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، فإنه تحلل بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، ثم اغتسل وتطيب وذهب إلى البيت وطاف، كما قالت عائشة: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله. فالإحرام عندما أحرم من الميقات، والحل عندما تحلل من حجه التحلل الأول، ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة، ويسمى هذا طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. والسنة أن يؤدي هذا الطواف يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ضحى يوم النحر، ثم صلى الظهر بمكة من يوم النحر ويوم العيد، فهذه هي السنة، وهو أن يأتي بالطواف يوم النحر، وإذا أخره إلى أيام التشريق فلا بأس، لكن السنة أن يأتي به في وقته الذي فعله فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينبه لمن كان معه نساء ويخشى عليهن الحيض أن يبادر بأن تطوف النساء في أول الوقت، حتى إذا ما عرض لها عارض بعد ذلك فإنها لا تحبسه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من بعض نسائها أنها طافت خرج وكانت قد أدت طواف الإفاضة، فالمرأة تحبس أهلها إن لم تطف طواف الإفاضة، فإذا طافت طواف الإفاضة فإن كل الأعمال الباقية كلها مشروعة في حقها من المبيت بمنى ورمي الجمار، وأما طواف الوداع فإنه يسقط عنها. فالمهم هو العناية بطواف الإفاضة، وهو أن تؤديه المرأة قبل أن يعرض لها عارض. قال رحمه الله: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد. ثم بعد ذلك، بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام، بعد أن يطوف طواف الإفاضة ويصلي ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن السعي الأول الذي سعاه في العمرة لعمرته، وهذا سعي للحج، وهذا في حق المتمتع الذي أتى بعمرة وطاف وسعى وتحلى. وأما المفرد والقارن فإذا كان سعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي، وإذا كان لم يسعيا بعد طواف القدوم فيلزمهما السعي كما يلزم المتمتع، لأن الحج له سعي واحد. إذا سعى بعد طواف القدوم ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، هذا في حق المفرد والقارن. وأما المتمتع فسعيه يكون بعد طواف الإفاضة، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته. ينبه المصنف إلى أن السعي الأول الذي فعله المعتمر والمتمتع هو لعمرته، والسعي الثاني هو للحج. نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.